قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب السرقة لبيان مشروعية تلقين المقر بالسرقة بالرجوع عن إقراره. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص أي سارق، وسمي لصا لتلصصه في الخفاء، اعترف على سميع لأقوال العباد، فسمع ما قال الناس فأنزل ما أنزل سبحانه. مثل الثاني قوله: لما نزل عذري يدل على أن الله عز وجل ينصر المظلوم، فظلمت عائشة في عرضها، ومبدأ ذلك من رأس النفاق أبي كما قال سبحانه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولما انتشر ذلك في المدينة تكلم من تكلم أيضا من المسلمين. المسألة الثالثة يدل على أن من أعمال أعداء الإسلام السعي إلى إخلال بيوت الأنبياء وكذا أهل العلم وكذا أتباع الأنبياء من أهل العلم والدعاة والصالحين، لأن ذلك مؤثر عظيم في نفس من قذف بيته ليضعف عن الدعوة. المسألة الرابعة قوله: لما نزل عذري، لم تفصل في ذلك لأن الأمر كبير عظيم كما وصفه سبحانه، ولما أصيبت هي من المصيبة الكبيرة فمكثت أياما عديدة لا تعلم ما الحال، فلما علمت قالت: بكيت حتى جف دمعي رضي الله عنه. المسألة الخامسة قوله: قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، يدل على أن المنكر إذا أشيع يجب إنكاره جهرا. المسألة السادسة قوله: قام إلى المنبر، يدل على فرح النبي صلى الله عليه وسلم بنزاهة عرضه مما قذف به أهل النفاق النبي صلى الله عليه وسلم مما أثاره. المسألة السابعة قوله: وتلا القرآن، يدل على أن من قذف عائشة رضي الله عنها كفر لأنه منكر للقرآن، إن القرآن نزل ببراءتها، ذلك سمى الله عز وجل إفك يعني كذب. المسألة الثامنة قالوا: وتلا القرآن، يدل على أن الأنبياء يستشهدون بكتاب الله فهو الوحي والنور، وكذا يجب على أهل العلم أن يستشهدوا دائما بكتاب الله فيما يقولون أو يعلمون. المسألة التاسعة قوله: فلما نزل جلد رجلين، يدل على أن الحدود تعجل ولا تؤجل إلى العذر إن شاء الله. والمسألة العاشرة قالها: جلد رجلين، هذا من عظيم خلق عائشة رضي الله عنها مع أنهم قذفوها لم تصرف بأسمائه. المسألة الحادية عشرة قاله: رجلين وامرأة، يدل على أن القاذفين يجلد كل واحد منهم جلد الحد وإن تعددوا. والمسألة الثانية عشرة قوله: رجلين، يدل على إقامة الحد على الرجال، وامرأة يدل على إقامة الحد على النساء القذف أيضا. المسألة الثالثة عشرة قال: فضربوا الحد، يدل على أنه لا عقوبة للقذف سواء الضرب، أما السجن فلا، وكذا غيره، فيقتصر على ما جاء فيه النص. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد القذف لبيان أن القاذف إذا أقام بينة على من قذف لم يحد. في الحديث الأول حديث عائشة: إذا لم يقم بينة يحد، وهنا إذا أقام بينة لم يحد. قال: أول لعان كان في الإسلام. أول لعان يعني التلاعن دار نصاب السرقة من الذهب، وهو أكثر من ربع دينار. قال: لا تقطعوا أي أيها الولاة والقضاة ولا تحكموا بذلك إلا في ربع دينار. الدينار يساوي 4.25 جرام، يعني 4.25، أي أن فالدينار يساوي 4.25، أي أن ربع دينار يساوي جراما واحدا من الذهب. وجرام الذهب الآن يساوي بالريال على اختلاف في أسعار الذهب بالزيادة والنقصان، لكن يساوي اليوم 170 ريالا. فمن سرق ذهبا كخاتم قيمته 170 ريالا فصاعدا تقطع يد السارق. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة نصاب الفضة ونصاب العرض، وهو المتاع الذي يقوم، هل يقوم بالذهب أم بالفضة. فصاعدا أي فما زاد على ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله لا تقطعوا يدل على أنه لا يقطع كل سارق، وإنما من توفرت فيه الشروط، ومن ذلك النصاب. المسألة الثانية قوله لا تقطعوا يدل على وجوب تأني الولاة والقضاة في الحدود، فقد يتخلف شرط من شروط القضاء أو غيره من حدود. المسألة الثالثة يدل على أن حد السرقة قاطع، لقال لا تقطعوا، وهذا كما قال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والآية أطلقت لم تحدد نصابا، والحديث قيد بربع دينار فصاعدا، فيحمل مطلق على المقيد. المسألة الرابعة قوله يد سارق، يدل على أن الناس جميعا سواء في إقامة الحد عليه، فلا يستثنى شريف ولا غني، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكذا المسألة الخامسة فاعترافا يعني بالسرقة ولم يوجد معه متاع يعني مما اتهم به من المسفوق، فقال نسلم: ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت. قال: بلى. فكر عليه وسلم مرتين أو ثلاثا إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلصين، يدل على قبح جريمة السرقة إذ وصف فاعلها بالتلصص. المسألة الثانية قوله أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الحدود كان يقضي بها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قوله قد اعترف اعترافا، يدل على أن اعتراف المرء بأي فعل يترتب عليه أثره، إذ الإقرار أقوى البينات. المسألة الرابعة قوله ولم يوجد معه متاع، يدل على أن من اعترف بالسرقة يقطع ولو لم يوجد أثر للسرقة إذا كان كامل الأهلية. المسألة الخامسة يدل على أن وجود المتاع من عدمه ليس شرطا في القطع. المسألة السادسة قوله فقال صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، وهذا الشاهد أي لا أظنك سرقت، وهذا تعريض له بالرجوع عن إقراره. وكذا بقية الحدود يشرع فيها التعريض بالرجوع إذا لم يكن الفاعل معروفا بذلك. المسألة السابعة قول ما إخالك سرقت يدل على سمو أحكام الإسلام في عدم تشوفه للقطع، وكذا الرجم وكذا الجلد، لأن من المقاصد منها التطهير، و ولا يطهر المرء إلا إذا ثبت عليه الرجس. المسألة الثامنة قوله قال بلى يدل على سماحة الإسلام وعظمته، إذ للخصم أن يرد قول القاضي في ثبوت الفعل من عدمه فقال بلى. المسألة التاسعة قوله مرتين أو ثلاثا يدل على أنه إذا على أن القاضي إذا ارتاب في ثبوت الحد له أن يعيد ذلك، أن يكرر الإثبات أكثر من مرة. المسألة العاشرة سبب التكرار عدم وجود المتاع عنده، فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بإقراره أكثر من مرة. المسألة الحادي عشرة قوله اذهبوا به فاقطعوه يدل على أن من اعترف بسرقة ولم توجد بينة أو متاع يقطع. المسألة الثانية عشرة يدل على سهولة القضاء في الإسلام، فهذا اعترف وحكم عليه بالقطع، ويدل أيضا على سرعة تنفيذ. والمسألة الثالثة عشرة يدل على أن القاضي إذا ثبت عليه الحد فعليه أن يعجل حكم الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والمسألة الرابعة عشرة يدل على جواز التوكيل في إقامة الحدود. المسألة الخامسة عشرة يدل هذا على أن القطع في السرقة ثبت أيضا بالسنة. والمسألة السادسة عشرة قوله وجيء به يدل على رحمة المجتمع ولو بالسارق، فلما قطع لم ينبذ بل أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة عشرة قوله فقال استغفر الله وتوب إليه يدل على أن السرقة ذنب عظيم يوجب الاستغفار والتوبة. المسألة الثامنة عشرة وإن كان الحد مطهرا إلا أنه يلزم معه أيضا التوبة والاستغفار. المسألة التاسعة عشرة قوله أستغفر الله وأتوب إليه يدل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو في موقف عظيم. المسألة العشرون يدل على قرب الصحابة من الله عز وجل، فهذا يده الآن قطعت ويستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أستغفر الله وأتوب إليه. المسألة الحادية والعشرون قوله اللهم تب عليه يدل على رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته إذ دعا لسارق بأن يتوب الله عليه. المسألة الثانية والعشرون يدل على أنه لا يجوز أن يهان من أقيم عليه الحد بل يدعى له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه السلام في من سب شارب الخمر لا تعين الشيطان عليه. ثم بعد ذلك قال المصنف أبو داود واللفظ له ورواه الإمام أحمد والنسائي قال قد أخرجه الحاكم من حديث هريرة وفيه اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه. ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان مشروعية حسم يد السارق بعد القطع. قوله ثم احسموها، الحسم هو كي عروق اليد بعد قطعها سواء بالكي أو بما يمنع نزول الدم كما سيأتي. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على مشروعية حسم يد السارق لئلا يسري القطع فيموت السارق. المسألة الثانية كل ما أدى إلى منع نزول الدم أباحه الشرع سواء بالكي أو بالزيت الحار أو بالأدوية الحديثة. المسألة الثالثة يدل على رأفة الإسلام بالجاني فلما قطعه حسامه لئلا يموت. قال وراه البزار أيضا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع. بين الزوجين في رمي الزوج زوجته في الزنا أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، أي أن هلال بن أمية قال إن شريك زنى بامرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لهلال البينة، وهي أربعة شهود أن شريك زنى بامرأتك، وإلا إذا لم تحضر بينة فحد أي حد القذف في ظهرك 80 جلدة. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحوه عن ابن عباس، ولفظه أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء في امرأته فقال سلم لبينة أو حد في ظهرك. يعني حديث البخاري أخصر من حديث أبي يعلى، فليس فيه أول لعان كان في الإسلام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أول لعان كان في الإسلام، يدل على أن اللعان من محاسن هذا الدين، فبه يفرق بين الزوجين وينفى الولد من الزوج القاذف لئلا يتقطع قلبه حسرة على ولد ينسب إليه وهو يرى أنه ليس منه. المسألة الثانية قوله أول لعان كان في الإسلام يدل على أن هذا الدين أكمل الأديان وأشملها، ففيه من الأحكام ما ليس في غيره من الأديان. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. المسألة الثالثة قوله أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، يدل على أن الزوج له أن يقذف امرأته إن رأى منها ما يوجب ذلك، لكن يترتب على هذا القذف أمور عديدة. المسألة الرابعة يدل على أن هذه الأمور العظام وقعت في عصر النبوة، ولا ينقص هذا من فضل وقدر ذلك القرن العظيم، فالله سبحانه شرع مثل ذلك ليكون تشريعا لمن خلفهم. ويكون النبي عليه السلام كان بين ظهراني صحابته ولم يقع منهم إلا قضايا يسيرة في سنين عديدة، دل على صفاء ذلك المجتمع. المسألة الخامسة قال البينة، هذا أصل عظيم في حفظ اللسان، فمن لا بينة له يسكت ويفوض أمره إلى الله. المسألة السادسة يدل قوله البينة على تعظيم الإسلام للأعراض، فلا يقدح فيها إلا بأربعة شهود، وهذه أعلى شهادة في الحدود. والبينة ذكر الله عز وجل في قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم تشهدوا لكم كذب. المسألة السابعة قوله البينة، هذا يدل على حرص الإسلام على إصلاح البيوت وعدم هدمها، إذ لا يتكلم أحد إلا ببينة، وإذا أراد المرء أن يطهر فراشه أو من نسب إليه إن حصل حمل فله اللعان. المسألة الثامنة قوله وإلا فحد في ظهرك، يدل على أن القاذف إذا لم يحضر بينة يجلد، وإن أحضر بينة يسقط عنه الحد، وهذا الشاهد. المسألة التاسعة قوله فحد في ظهرك، في الأحاديث الأخرى أن ذلك الحد يسقط باللعان، وهذا من فوائد اللعان سقوط الحد عن الزوج القاذف لزوجته، وكما جرى في القرآن العظيم في التلاعن ولم يذكر القذف حد القذف. المسألة العاشرة قوله حد في ظهرك، يدل على أن أصل الضرب في الحدود الظهر، والجلد وجلد الإنسان ينقسم في جسده إلى ثلاثة أقسام، قسم جزء من جسده جاء النهي عن ضربه وهو الوجه وما حوى، يدخل فيه الرأس، فلا يجلد المحدود ولا غير المحدود في الرأس والوجه. القسم الثاني المقاتل والمراق، المقاتل أعضاء التناسلية، والمراق ما رق في جسده من بطنه، هذا يحرم ضرب المحدود وغير المحدود لأنها تؤدي إلى القتل، وليس المراد مقامة الجلد القتل وإنما التطهير. القسم الثالث بقية البدن، بقية البدن قسم منه جاء الإذن بضربه وهو الظهر كان في هذا الحديث، وقسم مسكوت عنه ويجري في حكمه حكم الظهر مثل الأفخاذ الساق وهكذا، فهذه يجوز ضرب المحدود فيها. وروى أبو يعلى ورواته ثقات. وساق المسند رحمه الله رواية أخرى رواية البخاري وفي البخاري نحو عن ابن عباس لتقوية هذا الحديث، ولم يسق المصنف رحمه الله رواية البخاري لأن رواية أبي يعلى فيها زيادة أول لعان كان في الإسلام. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد القذف لبيان عدد الجلد للمملوك في القذف. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40 أي جلده. رواه مالك والثوري في جامعه، وجمع الثوري مفقود الآن ليس موجودا، وقد يكون موجودا في عهد المصنف رحمه الله، وقد يكون المصنف نقله من غير الجامع وإنما بواسطة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسؤول قوله أدركت أبا بكر وعمر وعثمان يدل على إقرار الجيل الأول على فقه الخلفاء الراشدين إذ يحتجون بأفعالهم. المسألة الثانية يدل أن الخلفاء الراشدين مع خلافتهم كانوا يقرون بين الناس. المسألة الثالثة قوله فلم أرهم يجلدون أو يضربون المملوك يدل على أن العبد إذا قذف أحدا يجلد كالحر، لكن الاختلاف في عدد الجلدات. المسألة الرابعة قول فلما أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40 يدل على أن عدد الضربات في حد القذف للمملوك 40 جلدة، وقد قيس حد القذف على الزنا في أن المملوك يجد النصف كما قال سبحانه فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، هذا في الزنا، فقاس الصحابة رضي الله عنهم ذلك في حد القذف. المسألة الخامسة يدل على عدل الله سبحانه وتعالى، فلما كان المملوك أقل منزلة من الحر خفف عنه العذاب أي الجلد. المسألة السادسة يدل على أن صاحب الفضل بالحرية زيد في جلداته لأن هذا الفعل لا يليق به إذ الحر أعماله شامخة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الوعيد لمن قذف مملوكه. قال: من قذف مملوكه أي من قذف من الأسياد مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال بما قذفه به يعني. متفق عليه. هذا الحديث عظيم يدل عدة عدد السابق وهكذا. المسألة الرابعة قوله 3 دراهم يدل على أن النفس تعتز بالطاعة وأنها تذل بالمعصية، فبثلاثة دراهم قطعت اليد. المسألة الخامسة يدل على أن هذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان إذ أن تقدير السرقة وضع بأمر معلوم في جميع الأزمنة والأمكنة وهما النقدان الذهب والفضة، وهذا من عظمة التشريع. ومن هنا نأخذ إذا أراد أحد أن يضع أجرة طويلة أو قيمة نظارة يربطها بالذهب أو الفضة فتغيرها على مر العصور يسير. فلو قال مثلا شخص وللناظر على وقف 1 كيلو من الذهب ثمنه الآن سيبقى مثل ثمنه بعد 200 سنة تقريبا وإن زاد أو نقص فهو يسير بخلاف بقية السلع. المسألة السادسة يدل على انضباط الحدود في الإسلام ولا يردع الناس إلا بها، فسجن السارق لا يكف الناس عن السرقة ولا يكف الناس عن السرقة حقا سوى القطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب السرقة لبيان أن الأمتعة المسروقة تقوم بما سبق من حديثين السابقين بالذهب والفضة. قال لعن الله السارق يسرق البيضة، قال الراوي الأعمش المراد بالبيضة البيضة التي يلبسها المحارب على رأسه، وقيل إن البيضة البيضة المعلومة، ويسرق الحبل هو الحبل المعروف فتقطع يده، متفق عليه أيضا. وهذا الحديث يدل على مسائل، مسألة قوله لعن الله السارق يدل على أن السرقة من كبائر الذنوب إذ توعد فاعلها باللعن. المسألة الثانية قوله لعن الله فيه إثبات صفة الكلام لله فهو الذي تكلم ولعن سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة يدل على أن السارق والعياذ بالله مطرود من رحمة الله لشدة جرمه. المسألة الرابعة يدل على عظم أموال الناس عند الله سبحانه وتعالى إذ لعن من يسرقها. المسألة الخامسة قوله يسرق البيضة، على كلا القولين في تفسيرهما يدل على أنه لا يحتقر أي شيء مما ملكه الآخر سواء قل أم كثر. المسألة السادسة يدل على أن تقدير الأمتعة المسروقة يعود إلى الذهب والفضة في تقدير نصابهما، فسبقنا نصاب الذهب الآن 170 ريالا ونصاب الفضة 18 ريالا، فلو سرق مثلا حقيبة ثمنها 100 ريال لا نقطعه وإنما نأخذ بالأحوط وهو نصاب الذهب. السبب في ذلك أن الأوراق النقدية ليس لها الآن غطاء من النقدين، فنجعل أعلاهما احتياطا في حد السرقة في نصاب السرقة احتياطا في الحدود، ونجعل أقلهما في إخراج الزكاة احتياطا في العبادات. فمثلا في الزكاة 92 جراما من الذهب تساوي قرابة الآن 12,000 ريال، و595 جراما من الفضة الذي هو نصاب الفضة يساوي الآن قرابة 1000 ريال. فلو كان عند شخص 5,000 ريال وحال عليه الحول نقول زكي لأنه بلغ نصاب الفضة احتياطا. وهكذا المسألة التي تليها قوله فتقطع يده يدل على أن المتاع المسروق يقطع صح السارق كمن يسرق الذهب والفضة أيضا. مسألة تليها قوله ويسرق الحبل فتقطع يده يدل على النفس إذا اعتادت السرقة تسرق حتى الشيء اليسير، فيجب إلجام النفس عن الشيء اليسير والكبير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد السرقة لبيان تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. قال أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع هذا الخطاب لأسامة بن زيد رضي الله عنه. واختصر المصنف رحمه الله أول الحديث وتمامه أن قريشا أهمها أمر المخزومية التي سرقت، فقال ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم أسامة فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع إلى آخره، كما اختصر المصنف رحمه الله آخر الحديث كما سيأتي. أتشفع الشفاعة طلب الخير للغير في حد من حدود الله يخرج التعزير كما سيأتي إن شاء الله. ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك، وهذه لفظ البخاري ومسلم، وفي لفظ آخر للبخاري إنما ضل الذين من قبلكم، يقصد به بنو إسرائيل، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف يعني ذو المرتبة العالية لنسبه أو ماله أو جاهه تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وهو ضد القوي وليس ضد الشريف، وفي لفظ وإذا سرق فيهم الوضيع وهو ضد الشريف أقاموا عليه الحد. ولم يذكر مصنف آخره وتمامه وهم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال متفق عليه واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري كلفظ مسلم تماما، لكن يختلف في لفظين، لفظ مسلم ثم قام فخطب والبخاري فاختطب، ولفظ مسلم الذين من قبلكم، ولفظ البخاري الذين قبلكم، وما عداهما سواء. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أتشفع في حد، يدل على تحريم الشفاعة في الحدود بإسقاطها، وهذا اللفظ مطلق وقيد بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر هلا كان ذلك قبل أن تأتيني. فالشفاعة محرمة إذا بلغت السلطان أو نائبه وهو القاضي، وإذا لم تبلغه وبلغت غيره كالشرطي وذوي التحقيق مثلا فيجوز الشفاعة فيها، كرجل شرب الخمر ألا يرفع أمره إلى القاضي فيستر عليه يجوز، وكذا من زنى يجوز، أما إذا وصلت القاضي فلا. المسألة الثانية قوله في حد، يدل على جواز الشفاعة فيما عدا الحدود وهو التعزير، سواء بلغت القاضي أم لم تبلغه. ومثال ما بلغت القاضي لو تشاجر رجلان فشج أحدهما الآخر وأراد القاضي أن يعزر الجاني، فلو شفع أحدا يخفف عليه العقوبة أو يسقطها يجوز، وهذا مقيد إذا لم يكن. قال أبو حاتم هو منكر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد السرقة لبيان أن السارق يضمن ما سرقه. قال لا يغرم، أي لا يضمن السارق إذا أقيم عليه الحد، أي أنه يكتفى بالحد عن حقوق الخلق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يغرم السارق، لما بين المصنف رحمه الله أن الحديث منكر دل على الرجوع إلى الأصل وهو ضمان ما أخذه المرء، بعموم قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المسألة الثانية قوله إذا أقيم عليه الحد، لضعف هذا الحديث الحد يقام وهو حق لله وحقوق الخلق تعاد إلى أصحابها. مثال ذلك لو أن سارقا سرق سيارة فحصل عليها الحادث فتلفت بعد أن أخذها من حرز، يقطع حقا لله ويضمن تلف هذه السيارة حقا للمخلوق وهكذا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد السرقة لبيان أن الحرز شرط في القطع. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، أي على الشجر أو النخل، أي الذي بقي عليه لم يقطع بعد، فقال من أصاب منه بفيه، أي من أكل منه بفمه، من ذي حاجة أي وهو محتاج له، غير متخذ خبنة أي لم يأخذ من الثمر ما وضعه في ثوبه أو في قماش معه فلا قطع عليه. ومن خرج بشيء منه أي بعد أن قطعه من شجره فعليه الغرامة كما سيأتي والعقوبة. ومن خرج منه بشيء أي من هذا الثمر ولكن بعد أن يؤويه الجرين، وهو مكان حفظ الثمر، فبلغ ثمن مجن، المجن ما يتترس به الفارس، وكان ثمنه 3 دراهم، أي سرق ما قيمته الآن 17 ريالا، أي قيمة ثمر 17 ريالا، فعليه القطع. وهذا الشاهد لأنه سرقه من حرص. فرواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله سئل عن الثمر المعلق يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الورع ألا يأكلوا إلا ما باحه الشارع. المسألة الثانية يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم يسألوه إلا عن أمر يشكل على كثير من الناس، فلم يسألوه عن الثمر المحرز. المسألة الثالثة إذا كان البستان عليه حائط يمنع دخول الناس فتصوره رجل وقطع من الثمر لا يدخل في تفاصيل هذا الحديث لأنه في حرز، ومن أخذ منه يقطع، إذ الحديث فيما لا حائط له. المسألة الرابعة قوله من أصاب منه بفيه. المأخوذ من المزارع ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أشار إليه بقوله القسم الأول لا قطع فيه ولا عقوبة ولا غرامة، وهو الأكل من الثمر المعلق ولكن ب3 شروط. الشرط الأول قال من أصاب منه بفيه، أي لم يحمل منه، أي لم يحمل منه في ثوبه شيئا. المسألة الخامسة وفيه الشرط الثاني قال من ذي حاجة، أي أكل من هذا الثمر وهو محتاج له كجوع مثلا. والمسألة السادسة وفيها الشرط الثالث أشار إليه بقوله غير متخذ خبنة، وهذا تأكيد للشرط الأول بفيه. المسألة السابعة قال ما صاب منه بفيه يشمل ما كان معلقا على الثمر وما كان متساقطا منه في الأرض، إذ ما سقط على الأرض تقل قيمته عن المعلق، فإذا أذن بالمعلق باب أولى المتساقط. المسألة الثامنة يدل على أن الإسلام يدعو إلى قوة الأواصر، فالمحتاج يأكل ولا شيء عليه. المسألة التاسعة قال ومن خرج منه بشيء، هذا القسم الثاني من الآخر من البستان، وهذا عليه غرامة وعقوبة ولا قطع عليه. المسألة العاشرة قال فعليه الغرامة، وفي رواية النسائي فعليه غرامة مثليه، يعني لو أكل فاكهة ب5 ريالات نغرمه 10 ريالات وهكذا. المسألة الحادية عشرة قال والعقوبة، وفي لفظ والعقوبة جلدات. المسألة الثانية عشرة هذا القسم وهو الثاني فيما لو أخذ بخبنته أو بقماش ونحو ذلك ولا قطع عليه لعدم الحرز. المسألة الثالثة عشرة قال ومن خرج منه بشيء، هذا هو القسم الثالث وفيه القطع، ويقطع في هذا الحديث بشرطين. المسألة الرابعة عشرة الشرط الأول ذكر بقوله بعد أن يؤويه الجرين، يعني إذا كان في حرز، فدل على اشتراط الحرز في السرقة. المسألة الخامسة عشرة الشرط الثاني أشار إليه بقوله فبلغ ثمن مجن، يدل على اشتراط النصاب في السرقة. المسألة السادسة عشرة قوله فعليه القطع دل على أن إذا توفر شرط النصاب مع الحرز يقطع. المسألة السابعة عشرة يدل على دقة الإسلام في الأحكام، فليس كل من أخذ يقطع، وإنما على التفصيل السابق. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به، أخرجه الخمسة وصححه ابن الجارود والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب السرقة لبيان أن العفو عن السرقة يسقط الحد قبل الوصول إلى الإمام. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان لما كان متوسدا لردائه قال ثمن 30 درهما، يعني ثمن الرداء ويقارب الآن 90 ريالا، وكان متوسدا له في المسجد فأتى أخذه من تحت رأسه فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فأتى صفوان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أبيعه إياه نسيئة، فشفع فيه بأن لا يقطع، فقال مسلم هل لا كان سائم. المسألة الأولى قوله من قذف مملوكه يدل على أن الله عز وجل يأخذ حق الضعفاء من الأقوياء. المسألة الثانية قوله يقام عليه الحد يوم القيامة يدل على أن الله عز وجل لا ينسى، فمن قذف بلا بين حد. المسألة الثالثة قوله يوم القيامة يدل على الوعيد الشديد في قذف المملوك إذ يفضح المحدود يوم القيامة على الأشهاد. المسألة الرابعة يدل على أن حق الضعيف لا يضيع عند الله، ومن ذلك أن حق المقذوف يحفظه الله له يوم القيامة. المسألة الخامسة يدل على تحريم تسلط الأقوياء ظلما على الضعفاء. المسألة السادسة كيفية إقامة هذا الحد لا يعلمه إلا الله، ولكن إقامة الحد هناك أشد من الدنيا بالفضيحة. المسألة السابعة قوله إلا أن يكون كما قال يدل على أن البينة تسقط الحد في الدنيا ومن العقاب في الآخرة. المسألة الثامنة يدل على تحريم احتقار الضعفاء، فكم من عقوبة تنزل على العامة والخاصة سببها الضعفاء كما في قصة أصحاب البستان في سورة قاف انتصر الله للضعفاء. المسألة الأخيرة ظاهر هذا الحديث أن من قذف مملوكه لا يقام عليه حد في الدنيا فلا يقيمه القاضي عليه لو ادعى المملوك بذلك، ولكن عموم الأحاديث إذا ادعى وأقيم عليه الحد يسقط في الآخرة، أي للمملوك أن يقدم دعوى بذلك ولا يسقطها القاضي، وهذا من إعادة الحقوق لأصحابها. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من حد القذف، ويليه بإذن الله حد السرقة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.